بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب الآنية، وهي ضربان، مباح من غير كراهة، وهو كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان، ثمينا كان أو غير ثمين، كالياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والجلود والصفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة، وتوضأ من تور من صفر، وتور من حجارة، ومن قربة وإداوة. والثاني محرم، وهو آنية الذهب والفضة، لما روى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الآنية. الآنية هي الوعاء، وجمعها أوان، فالأواني هي الأوعية. ومناسبة ذكر الآنية بعد ذكر ما يتعلق بالمياه أن الماء جوهر بسيط سيال بطبعه، فيحتاج إلى ظرف يوضع فيه، فكان من المناسب أن تذكر الآنية وما يتعلق بها من أحكام عقب باب المياه. وإن كان ذكر الآنية له مناسبة أخرى، وذلك في كتاب الأطعمة، فالآنية لها مناسبتان: مناسبة في كتاب الطهارة، ومناسبة في كتاب الأطعمة. أما مناسبتها في كتاب الطهارة فلأن الماء جوهر سيال، جوهر بسيط سيال بطبعه، يحتاج إلى وعاء وظرف يوضع فيه، فناسب أن تذكر الآنية وما يتعلق بها من أحكام. ومناسبة ذكرها في الأطعمة أيضا ظاهر، لأن الطعام وكذلك الشراب لا بد فيه من إناء، لكن المؤلف ذكر ما يتعلق بالآنية في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة، وذلك أن أهل العلم رحمهم الله اصطلحوا غالبا أن الشيء إذا كان له مناسبتان فإنه يذكر في الأولى منهما. إذا كان للشيء مناسبتان فإنه يذكر في الأولى منهما لأسباب، منها أولا أن هذا من باب المسارعة إلى الخيرات أو في الخيرات، والله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يسارعون في الخيرات. وثانيا أن الإنسان قد يعرض له النسيان، فقد يحيل هذه المسألة أو يؤجل الكلام عليها ثم يعرض له النسيان. وثالثا أيضا أن الإنسان قد يكون مستحضرا للمسألة وما يتعلق بها من أحكام وأدلة وبحث، وثم ينسى هذا الأمر، فإذا لم يذكره في المناسبة الأولى كان عرضة لا لنسيان أصل المسألة، ولكن لنسيان أحكام المسألة. ورابعا، السبب الرابع، أنه إذا ذكر في المناسبة الأولى ثم أحيل عليه في المناسبة الثانية كانت الإحالة على أمر معلوم، ولو أجل إلى المناسبة الثانية وأحيل عليه في المناسبة الأولى كانت الإحالة على مجهول. فهمتم؟ يعني لو قدر مثلا أن الآنية المؤلف ذكرها في الأطعمة، قال: وستأتي في الأطعمة، إحالة على شيء مجهول، لأن القارئ إلى الآن لم يصل إلى الأطعمة. لكن إذا أحال على الأطعمة، إذا في الأطعمة، إذا أحال على الطهارة فقد أحال على شيء سابق معلوم. فهذه أربعة أسباب فيما إذا كان الشيء له مناسبتان أنه يذكر في الأولى منهما. أعيدها: أولا أن هذا من باب المسارعة والمسابقة إلى الخير، وثانيا أن الإنسان قد يعرض له النسيان، وهذا يحدث كثيرا في كتب التأليف، فابن القيم رحمه الله مثلا في الهدي في زاد المعاد أحال على مسائل قد ستأتي ولم يذكرها، إما نسيانا وإما لأنه لم يتم الكتاب، ولو كان ذكرها في موضعها حينما تعرض لها لكان الإنسان يستفيد. فأحيانا الإنسان يقول يأتي ثم لا يذكر هذا الشيء، ومثلنا لذلك بابن القيم رحمه الله. وكذلك أيضا الشيخ منصور البهوتي في الآنية أو في باب الآنية لما ذكر الماتر رحمه الله قال وما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته، قال الشيخ منصور إلا المسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد، إلا المسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد، ولم يذكرها في كتاب الصيد. قال بعضهم لعله لأنه لم يقل إن شاء الله، لو قال إن شاء الله لكانت دركا لحاجته. الأمر الثالث أن الإنسان قد يعرض له النسيان لا لأصل المسألة، يعني يقول ذاكرا لها لكن غير مستحضر لما يتعلق بها من بحث وحكم وأدلة. يعني الإنسان قد يفتح الله عز وجل عليه في بعض الأحيان ثم لا يجد هذه المعلومات التي فتح الله عز وجل به عليه في وقت آخر. والسبب الرابع، السبب الرابع أنه إذا ذكر في المناسبة الأولى وأحيل عليه في الثانية كانت الإحالة على معلوم، وإن أجل وأخر إلى المناسبة الثانية وأحيل عليه في المناسبة الأولى كانت الإحالة على مجهول. وقوله الآنية الأصل فيها الحل والإباحة، ولهذا قال وهي ضربان مباح إلى آخره، وذلك أن الآنية من جملة الأعيان التي خلقها الله عز وجل، وجميع الأعيان التي خلقها الله عز وجل الأصل فيها الحل والإباحة. قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. وها هنا أربعة أشياء: عبادات ومعاملات وأعيان وعادات، عبادات ومعاملات وعادات وأعيان. فما الأصل في كل منها؟ نقول أما العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع، فلا يتعبد لله عز وجل بعبادة إلا ما علمنا أن الشرع أباحه وجاء بشرعيته، إلا ما علمنا أن الشرع قد أذن فيه. قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأن العبادة طريق موصل إلى الله، ولا يمكن للعبد أن يعرف الطريق الموصل إلى الله إلا عن طريق ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالعبادات. الأمر الثاني المعاملات، فالأصل فيها الحل والإباحة لعموم قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فالأصل في جميع المعاملات من بيع وإجارة ورهن وضمان وكفالة الأصل فيها الحل والإباحة. الأمر الثالث العادات، فما اعتاده الناس من عادات ليس فيها مخالفة للشرع الأصل فيها الحل والإباحة، الأصل في جميع ما اعتاده الناس الحل والإباحة، سواء كان ذلك فيما يتعلق باللباس أو الأكل أو الشرب أو السكنة أو غير ذلك. فلو اعتاد قوم مثلا أن يلبسوا لباسا معينا فالأصل فيه الحل والإباحة، اعتادوا أن يأكلوا على صفة معينة فالأصل فيها الحل والإباحة ما لم يرد الشرع بتحريمه. مثلا قوم مثلا يأكلون في اليوم أربع مرات أو قوم آخرون يأكلون 6 مرات أو 7 مرات، هل نقول لا لابد 3 مرات؟ 3 مرات هذه عادة عند الناس أنه يأكل 3 مرات، من الناس من يأكل 2، من الناس من يأكل 1، من الناس من يأكل 4، 5، 6 إلى غير ذلك. فالأصل في ذلك إيش؟ الحل والإباحة، ما لم يكن على ما لم تكن به مخالفة للشرع، إما في أصله وإما في وصفه. إما في أصله أن يأكل محرما، أو في وصفه أن يأكل على صفة محرمة، أو أن يلبس لباسا محرما، أو يلبس مباحا على صفة محرمة. فمثلا إنسان يأكل من المحرمات خنزيرا أو كلبا أو سباع، نقول هذا محرم. يأكل مباحا لكن بيده الشمال، نقول هذا محرم لوصفه. الأمر الرابع الأعيان، ما خلقه الله عز وجل من الأعيان من أشجار وأحجار ونباتات وحيوانات، الأصل فيها أيضا الحل والإباحة لعموم قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن الأصل في الآنية، يقول الأصل فيها الحل. قال: وهي ضربان، يعني نوعان، مباح من غير كراهة، وهي كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان، من غير جنس الأثمان، والأثمان هما الذهب والفضة، ثمينا كان أو غير ثمين. وقالوا أو غير ثمين إشارة إلى خلاف بعض أهل العلم، فإنه كره الإناء إذا كان ثمينا، يعني استعمال الأواني الثمينة قال يكره لما فيه من السرف والخيلاء ونحو ذلك، والصواب الجواز. قال: كالياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والجلود والصفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة وتوضأ من تور من صفر وتور من حجارة ومن قربة وإداوة، وهي الإناء من الجلد. إذن الأواني ما سوى الذهب والفضة الأصل فيها الحل والإباحة، ولو كانت ثمينة، ولو كانت ثمينة. نعم، واضح هذا النوع الأول. إذن الأواني إما أن تكون من الذهب والفضة أو من غير الذهب والفضة، ما كان من غير الذهب والفضة فإنه مباح مطلقا، ثمينا كان أم غير ثمين. أما إذا كان من الذهب والفضة فذكره المؤلف رحمه الله بقوله: الثاني محرم، وهو آنية الذهب والفضة، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. فتوعد فتوعد عليه بالنار فدل على تحريمه، فتوعد عليه بالنار فدل على تحريمه. إذن النوع الثاني آنية الذهب والفضة، وآنية الذهب والفضة لها 3 مراتب: اتخاذ، وهو الاقتناء للزينة أو في حال الضرورة، والثاني استعمال في غير الأكل والشرب، والثالث استعمال في الأكل والشرب. فهمتم؟ الأواني الذهب والفضة لها 3 مراتب، المرتبة أو 3 صور. الصورة الأولى اتخاذ، أن يتخذها وهو أن يقتنيها للزينة أو في حال الضرورة، والثاني استعمال في غير الأكل والشرب، والثالث استعمال في الأكل والشرب. فما حكمها؟ نقول: أما الاتخاذ فالمذهب هو الذي عليه كثير من العلماء أنه حرام، أنه حرام، لكن أكثر العلماء على تحريمه. يقول: الاتخاذ محرم، فيحرم الإنسان أن يتخذ آنية من الذهب والفضة، يعني يقتنيها لمجرد الزينة، وسيأتي التعليل في ذلك. والقول الثاني أنه لا يحرم، يعني لا يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهو محكي عن الشافعي رحمه الله. طيب، استعمال في الأكل والشرب، وهذا حرام بالنص والإجماع، استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، وهذا محرم بالنص والإجماع. والثالث استعمال في غير الأكل والشرب، استعمال في غير الأكل والشرب. فحكى بعضهم الإجماع على تحريمه، أنه محرم بالإجماع، ولكن الإجماع فيه نظر لوجود الخلاف، فقد ذهب بعض أهل العلم من المتأخرين ومنهم الشوكاني وكذلك الصنعاني إلى أن اتخاذ أواني الذهب، إلى أن استعمال أواني الذهب في غير الأكل والشرب أنه لا يحرم، وإذا لم يحرم الاستعمال فالاتخاذ من باب أولى. أفهمتم الآن؟ إذن عندنا في مسألة الذهب والأواني الذهب والفضة، إما أن تتخذ وهو أن تقتنى للزينة، وإما أن تستعمل في الأكل والشرب، وإما أن تستعمل في غير الأكل والشرب. فالاتخاذ على المذهب حرام، وهو ما عليه أكثر العلماء، والاستعمال في الأكل والشرب محرم بالنص والإجماع، والاستعمال في غير الأكل والشرب حكي الإجماع على تحريمه، لكن الإجماع أقول فيه حكاية الإجماع فيها نظر لوجود الخلاف، وممن خالف في ذلك من المتأخرين الشوكاني وكذلك الصنعاني رحمه الله. طيب، ما هي العلة؟ يعني الآن عرفنا دليل تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، يعني نأخذ المسألة مرات. أول، ما دليل تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب؟ نقول الدليل حديث حذيفة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، وهذا نص صريح مع الإجماع على ذلك. طيب، ما الدليل على تحريم الاستعمال في غير الأكل والشرب وكذلك الاتخاذ؟ قالوا: الدليل لما فيه من كسر قلوب الفقراء، هذا واحد، وثانيا أن فيه تضييقا للنقدين، وثالثا لما فيه أيضا من الإسراف والفخر والخيلاء، واضح؟ وأيضا علة الرابعة أنه قد يكون فيه نوع تشبه بالكفار، فعللوا بهذه الأمور الأربعة: أولا لما فيه من كسر قلوب الفقراء، والثاني لما فيه من الفخر والخيلاء والسرف، وثالثا تضييقا لما فيه من تضييق النقدين، والأمر الرابع أنه قد يكون فيه تشبها بالكفار. هذه العلل التي عللوا بها حقيقة هي محل نظر، أما التعليل بقولهم لما فيه من كسر قلوب الفقراء، فلو أخذنا بهذه العلة لقلنا يحرم كل ما فيه كسر لقلوب الفقراء، فيحرم عليك أن تلبس لباسا جميلا، أو تركب سيارة مثلا فارهة أو جميلة، لأنك تكسر قلوب الفقراء بذلك. فالتعليل بما فيه من كسر قلوب الفقراء، يقال كسر قلوب الفقراء لا يختص بماذا؟ باستعمال أواني الذهب والفضة، لا يختص بذلك. كذلك أيضا الفخر والخيلاء والمباهات أيضا لا تختص بماذا؟ بالذهب والفضة. كذلك أيضا تعليلهم بما فيه من التضييق النقدين، ما معنى تضييق النقدين؟ يعني أن الناس إذا استعملوا آنية الذهب والفضة وصاروا يستعملونها، يقل الذهب والفضة في أيدي الناس، فيضيق على الناس في مسألة النقد، يعني لا يجدون نقدا يجعلونه سكة يتعاملون بها، واضح هذه؟ طيب، هكذا عللوا. والقول الثاني في المسألة أن الاستعمال في غير الأكل والشرب وكذلك الاتخاذ أنه جائز، واستدلوا بأن أم سلمة رضي الله عنها اتخذت جلجلا من فضة وضعت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي الناس بها فيشفون، والحديث في البخاري. قالوا وهذا دليل على جواز استعمال أواني الذهب والفضة في غير إيش الأكل والشرب، دليل ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها اتخذت إناء جلجلا يعني مثل علبة من فضة فيها شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام يستشفي الناس بها، يعني يأتي إليها الناس يستشفون، تضعهم مثلا فيه ماء فيشربون أو تصب لهم من هذا الإناء فيشفون بإذن الله عز وجل. قالوا وهذا دليل على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، في غير الأكل والشرب. واضح هذا هو الخلاف في المسألة. والاحتياط لا ريب أن الاحتياط والورع ترك ذلك، يعني ترك استعمال أواني الذهب والفضة واتخاذها مطلقا. وحديث أم سلمة رضي الله عنها أولا أنه قضية عين تحتمل أمورا، فيحتمل أن الإناء كان صغيرا شعرات إن كان صغيرا، وأيضا يحتمل أن الإناء مموه يعني ليس فضة وإنما هو مثلا فيه شيء من الفضة. وأيضا في بعض ألفاظ الحديث أن جلجل من إيش قصة أو قضة، لكن الصواب الرواية أنها من فضة. فالحاصل أن الاحتجاج يعني بحديث أم سلمة على المسألة وإن كان ظاهرا لكن قد يناقش بأن هذه قضية عين. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المشتبهة أنه يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والمسألة ليست ضرورة حتى يقال الناس مضطرون إلى هذا فيجب أن نذكر فيصلا أو حكما فاصلا في المسألة، المسألة ليست ضرورة، بإمكان الإنسان أن يستغني عن هذا وأن يتقي الأمور المشتبهات. فالورع والاحتياط ترك ذلك، يعني ترك الاستعمال والاتخاذ براءة للذمة. طيب آنية الذهب والفضة يقول محرمة هو آنية الذهب والفضة، لقوله لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. وفي الحديث الآخر الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا يدل على أن استعمال آنية الذهب والفضة من كبائر في الأكل والشرب من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه رتب عليه عقوبة خاصة. في الحديث الآخر الذي يشرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما، لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما، وفيه ولا في شيء فيه شيء منهما، يعني حتى ولو لم يكن الإناء من الفضة خالصا من الفضة أو خالصا من الذهب. ولذلك نص العلماء رحمه الله على أن استعمال آنية الذهب والفضة بالنسبة للأكل والشرب يحرم سواء كانت خالصة يعني فضة خالصة أو ذهبا خالصا أو كان مموها أو مطعما أو مطليا أو مكفة. فعندنا أربعة أمور، يعني استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب محرم سواء كانت خالصة أو فيها شيء من إيش الذهب والفضة. قالوا كالمموه والتمويه أن يماع الذهب والفضة، يماع الذهب والفضة ثم يغمس الإناء فيكتسب من لونه، يعني الذهب والفضة يماع يحمى على نار حتى يكون سائلا ثم يغمس هذا الإناء كأنه يسقى بالذهب والفضة، هذا يسمى إيش التمويه. الثاني المطعم التطعيم، وهو أن يجعل الذهب والفضة قطعا بقدر حفر في الإناء، يعني أن يحفر في الإناء حفر ثم تملأ هذه الحفر من الذهب أو من الفضة. وأظن اللفظ مستعمل، يقول مطعم يعني فيه قطع من الذهب والفضة. فالمطعم أو التطعيم أن يجعل الذهب والفضة قطعا بقدر حفر في الإناء توضع فيه. الثالث الطلاء المطري، وهو أن تجعل الذهب أو الفضة كالورق وتلصق بالإناء، تجعل كأنها ورق خفيف تلصق بالإناء. واضح؟ هذا يسمى إيش؟ طلاء. والرابع التكفيت المكفت، وهو أن تجعل كالشريط، يعني يوضع مثل الخطوط في الإناء كالشريط فتملأ، هو قريب من التطعيم، يعني تجعل مثلا في الإناء مجاري وتجعل الذهب والفضة كالشريط قطع صغيرة تملأ بها هذه المجاري، كل هذا أيضا من المحرم. إذن آنية الذهب والفضة محرمة سواء كانت خالصة أم كانت أو كان فيها شيء أو كان الإناء فيه شيء من الذهب أو فضة، سواء كان مموها أو مطعما أو مطليا أو مكفتا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: فتوعد عليه بالنار فدل على تحريمه، ولأن فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء. وقلنا أن هذه العلة فيها نظر، وأحسن ما يعلل بذلك ما علل به النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: فإنها لهم في الدنيا، يعني للكفار فاستعمالها يكون فيه تشبه بماذا؟ بالكفار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أما التعليل بأنها فيه سرفا وخيلاء، فالسرف والخيلاء محرم في كل شيء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. كسر قلوب الفقراء أيضا لا يتقيد بالذهب والفضة، كسر قلوب الفقراء قد ينكسر قلب الفقير بالثوب الجميل، بالسكن مثلا، بالقصور الكبيرة، بالسيارات ونحو ذلك. فهذه العلة هي في الواقع ليست أقول جامعة أو مانعة، يعني العلة التعليل بالسرف والخيلة وكسر قلوب الفقراء ليست إيش علة إيش يصح أن يعلل بها هذا الحكم. قال: ولا يحصل هذا في ثمن الجواهر، لأنه لا يعرفها إلا خواص الناس. قال: ويحرم اتخاذها، والاتخاذ هو اقتناؤها للزينة. قال: لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، والطنبور آلة من آلات اللهو. معروف الطنبور؟ طبر وجهين. عندي يقول من آلات اللهو ذات عنق طويل لها أوتار. شلون؟ اللي يحط هذا يسمى ذا؟ ها؟ سمى بوس ولا لا؟ وش اللي الطنبور؟ اللي كان في سماعة. إيه هذا الطنبور. أتوقع. هذا كان موجود سابقا مثلا أيام المؤلف. لا موجود الآن. من لا توجد آلة سابقة إلا وهي موجودة الآن. لا ليس ربابة. يقول لها عنق طويل. الظاهر أنها يعني مثل شيء يوضع في الأم في الفم، ويقول له لها أوتار. هنا أوتار. إيش الربابة؟ ما توضع ما لها عنق. العودة أقرب إلى الرب. المهم آلة من آلة الله. نعم. ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى الزينة للأزواج، فما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع. نعم، هذا يقول مالك ويستوي في ذلك، يعني في الأحكام السابقة من التحريم، تحريم الاستعمال واتخاذ الرجال والنساء، فاستعمال أو اتخاذ آنية الذهب والفضة محرم على الرجال والنساء. قال لعموم الخبر، عموم الخبر، فحديث حذيفة عام يشمل الرجال والنساء، وكذلك الأصل أيضا أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما خصه الدليل. فإذا قال قائل والمؤلف قال وإنما أبيح، هذا جواب عن سؤال مقدر، يعني المؤلف لما قال يستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر كأن قائلا يقول أو سائل يسأل، طيب هناك فرق بين الرجال والنساء، فالنساء يباح لهن التحلي أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أجاب المؤلف قال إنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى الزينة إلى للأزواج، حاجة إلى الزينة، وهذا ينتفي في مسألة ماذا؟ استعمال أواني الذهب والفضة. قال فما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع. نعم. وما ضبب بالفضة يبيح إذا كان يسيرا، لما روى أنس أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. ولا يباح الكثير لأن فيه سرفا فأشبه الإناء الكامل. واشترط طيب وما ضبب بالفضة أبيح إذا كان يسيرا، يعني المضبب مضبب، وذلك أن الإناء إذا انكسر يجوز ترقيعه أو سد هذه الثلمة التي انكسرت بشيء من الفضة، هذا ما يسمى بالتضبيب. لكن يشترط أولا أن يكون بالفضة التضبيب، يعني لو أن إناء انكسر وأرادنا ترقيع هذا الإناء فيجوز أن يضبب بشروط، أولا أن يكون بالفضة لا بالذهب، وثانيا أن يكون يسيرا، أن تكون الضبة يسيرة، وثالثا أن يكون هناك حاجة، فهذه ثلاثة شروط لجواز التضبيب، يعني تضبيب الإناء. الشرط الأول أن يكون التضبيب بماذا؟ بالفضة دون الذهب، لأن هذا هو الوارد، يعني عندنا أصل وهو تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، دل النص على جواز الفضة فيقتصر على ما ورد به النص. ثانيا أن يكون يسيرا، لأن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وهذا شيء يسير. وثالثا أن يكون هناك حاجة، والحاجة فسرها الفقهاء قالوا بأن يتعلق بها غرض غير الزينة، يعني يكون محتاج إلى هذا الإناء. فأما إذا كان محتاج إليه للزينة، يعني يستعمله هناك إناء غيره لكن يريده مدى للزينة، فلا. فهذه ثلاث شروط، وهذه الشروط تؤخذ من حديث أنس رضي الله عنه يقول أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فيؤخذ منها من هذا الحديث أولا اشتراط أن يكون فضة، وثانيا اشتراط أن تكون ضبة يسيرة، والحاجة. قال ولا يباح الكثير لأن فيه سرفا فأشبه الإناء الكامل، يعني لو أنه مثلا جميع الإناء انكسر وأراد أن يضببه جميعا نقول هذا في الواقع استعمال ابتداء لآنية الفضة أو الذهب. نعم لا في اللباس، الجمع بين هذا وبين هذا نقول في اللباس. ما جاء السؤال، خلنا نكمل يا اخوان. واشترط ابو الخطاب ان يكون لحاجه، لان الرخصه وردت في شعب القدح وهو لحاجه، ومعنى الحاجه ان تدعو الحاجه الى ان تدعو الحاجه الى ما فعله به، وان كان غيره يقوم مقامه. والفقهاء رحمه الله فسروا الحاجة بأن يتعلق بها غرض غير الزينة. وقال القاضي: يباح من غير حاجة لأنه يسير، إلا أن أحمد كره الحلقة لأنها تستعمل، ويكره مباشرة الفضة بالاستعمال. فأما الذهب حلقة، يعني حلقة ماذا؟ الإناء، لأنها تستعمل يعني يباشرها، ولهذا قال: وتكره مباشرة الفضة بالاستعمال. والصواب عدم الكراهة، الصواب عدم الكراهة، يعني كون الإنسان يعني نقول يكره أن تباشر هذه الضبة بأن تشرب منها، بأن تشرب منها، واضح ولا لا؟ لأنه ما دام أن الشارع أباح هذا صار فقد صار مباحا جائزا. وأيضا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع ليش مكان الضبة أو مكان الشعب الذي انكسر. فالصواب الجواز، يعني يجوز الإنسان يشرب في هذا القدح الذي انكسر واتخذ مكانه ضبة من فضة يسيرة، يجوز أن يباشر الشرب من جهة الفضة، لأنه الآن صار مباحا، ولأنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوقع ذلك. نعم. فأما الذهب فلا يباح إلا في الضرورة كأنف الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرفجة ابن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب، واتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه أن يتخذ أنفا من ذهب. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ويباح ربط أسنانه بالذهب إذا خشي سقوطها لأنه في معنى أنف الذهب. يعني الذهب لا يجوز إلا للضرورة، وهذه المؤلف المسألة ذكرها استطرادا، وإلا فمحلها إما في كتاب الزكاة وإما في كتاب اللباس، يعني فوق يذكرون إما في كتاب اللباس وإما في كتاب الزكاة. نعم. وذكر أبو بكر في التنبيه أنه يباح يسير الذهب. قال أبو الخطاب: ولا بأس بقبيعة السيف الذهب، لأن سيف عمر كان فيه سبائك من ذهب، ذكره الإمام أحمد. ولا بأس بقبيعة السيف الذهب، في نسخة ولا بأس بقبيعة السيف الذهب، عندكم بالذهب في نسخة، أي نسخة يقول في بالذهب؟ نعم. وعن مزيدة العصري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، رواه الترمذي وقال هو حديث غريب. نعم. استعمال قبيعة، استعمال الذهب في قبيعة السيف، وكذلك أيضا نحو ذلك، نقول هو جائز أولا لما ورد عن عمر، ولأن المقصود به إغاظة الكفار، ولهذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يتبختر في مشيته فقال: إنها لمشية يبوضها الله إلا في هذا الموطن. نعم. فصل. فإن تطهر من آيات الذهب والفضة ففيه وجهان، أحدهما يعني الاستعمال، يعني استعماله في غير الأكل والشرب يجره إلى استعماله في الأكل والشرب. الإنسان يقول شيئا فشيئا، دعا الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. ففيه وجهان، أحدهما تصح طهارته، وهذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء. والثاني لا تصح، اختاره أبو بكر، لأنه استعمال للمعصية في العبادة أشبه الصلاة في الدار المغصوبة. طيب، يقول فصل: فإذا تطهر من آنية الذهب والفضة ففيه وجهان، يعني حكم التطهر من آنية الذهب والفضة. يقول فيه وجهان، أحدهما تصح طهارته، وهذا هو الصحيح، يقول هو قول الخرقي، لأن يعني الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية، ولأن استعمال الإناء في الوضوء ليس شرطا لصحته، ليس شرطا لصحته، فهل يشترط لصحة الوضوء أن يكون من إناء؟ لا، ولذلك لو اغترف من بحر جاز، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله في الآنية: تصح الطهارة منها وفيها وبها. تطهر منها وفيها وبها، فمنها أن يغترف، وفيها وبها صب، والثالث فيها أن ينغمس فيها. طيب، يقول إنما وليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء، والثاني لا تصح. اختاره أبو بكر لأنه استعمال للمعصية في العبادة أشبه الصلاة في الدار المغصوبة. والصواب الأول، وذلك لأمرين، يعني التطهر من آنية الذهب والفضة صحيح لسببين. السبب الأول أن الإناء ليس شرطا لصحة الوضوء أو الطهارة، وثانيا انفكاك الجهة، فجهة الأمر منفكة عن جهة النهي. فالشارع حينما نهى عن آنية الذهب والفضة لم ينهى عنها نهيا خاصا فيما يتعلق بالوضوء، لم يقل لا تتوضأ بآنية الذهب والفضة، وإنما نهى مثلا عن استعمالها أو انتخاذها. والقاعدة أن العبادة لا تفسد إلا إذا كان التحريم خاصا بها، نظيره لو صلى في أرض مغصوبة فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، وذلك لأن الشارع لم ينهى عن الغصب للصلاة، لم يقل لا تغصبوا الأرض للصلاة أو لا تصلوا في أرض مغصوبة، وإنما نهى عن الغصب، سواء غصب هذه الأرض أو هذه الدار ليصلي فيها أو ليتملكها أو ليبيعها أو لغير ذلك من الأغراض. إذن نقول الطهارة من آنية الذهب والفضة الصحيحة لسببين: السبب الأول أن الإناء ليس شرطا لصحة الطهارة، فيصح أن يتطهر من غير إناء، والناس الآن يتطهرون من غير آنية في الغالب، وثانيا أن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، وذلك لأن الشارع لم ينهى عن التطهر بآنية الذهب والفضة نهيا خاصا. والقاعدة الشرعية أن العبادة لا تفسد إلا إذا كان التحريم خاصا بها، ولذلك مثلا في الصيام الغيبة والنميمة والكذب محرمة، لكن هل تفطر الصائم؟ لا، لأن التحريم ليس خاصا بالصيام، يعني الغيبة والنميمة حرام على الصائم وعلى غيره. كذلك أيضا استعمال أواني الذهب والفضة حرام على من أراد الوضوء أو أراد الشرب أو غير ذلك. نعم. فصل في أواني الكفار، وهم ضربان: أحدهما من لا يستحل الميتة كاليهود، فأوانيهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، فأجابه من المسند وتوضأ عمر من جرة. من المسند يعني أن الحديث في المسند. من المسند. وتوضأ عمر من جرة نصرانية. والثاني من يستحل الميتات والنجسات كعبدة النجاسات. أحسن الله لك. من يستحل الميتات والنجاسات كعبدة الأوثان والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وما طيب، يقول فصل في أواني الكفار، يعني في حكم استعمال أواني الكفار. يقول: وهم ضربان، يعني قسم المؤلف الكفار إلى قسمين. أولا، القسم الأول من يستحل الميتة والنجاسات، من لا يستحل الميتة والنجاسات كاليهود، فهؤلاء أوانيهم طاهرة. فإذا عرفنا أن هؤلاء الكفار لا يستحلون الميتة ولا النجاسات، يعني يتوقون النجاسات، فالأصل فأوانيهم طاهرة. أولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، والإهالة هي ما يتدم به من الدهن، والسنخة يعني المتغير. فالإهالة هي ما يذاب من الشحم، من الشحم. وقالوا السنخة يعني متغيرة الرائحة. قال: وتوضأ عمر من جرة نصرانية، يعني من جرة امرأة نصرانية. والثاني يعني القسم الثاني من أقسام الكفار من يستحل الميتات والنجاسات كعبدة الأوثان والمجوس وبعض النصارى. ففصل المؤلف قال: ما لم يستعملوه فهو طاهر. الآن عرفنا من لا يستحل الميتة ولا يستحل النجاسات فأوانيهم طاهرة لما ذكر من الحديث، ولأن الأصل الطهارة. الثاني من يستحل الميتات والنجاسات، فهؤلاء ما لم يستعملوه من أنيتهم فهو طاهر بناء على الأصل، وما استعملوه فهو نجس، فهو نجس. مع أن الأصل الطهارة، إذا قال قائل ما استعملوه فهو نجس، لماذا المؤلف قال نجس مع أن الأصل الطهارة؟ قالوا تغريبا للظاهر على الأصل، فالأصل الطهارة، لكن غالب استعمالهم أنهم يستعملون في الطبخ، طبخ الميتات والنجاسات، فنغلب الظاهر على الأصل. قال: لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه، واضح الآن. والقول الثاني في هذه المسألة أن ما استعملوه فهو طاهر، أن ما استعملوه فهو طاهر ما لم تعلم نجاسته، ما لم تعلم نجاسته، وهذا أصح. وأما حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه فيجاب عنه من وجهين أو من أحد وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث في قول لا تأكلوا في قوم عرفوا بملابسة النجاسات وعدم التحرز منها، أو أن يكون هذا، وهو الوجه الثاني، أن يكون هذا من باب الورع والاحتياط وترك مخالطتهم، وترك مخالطتهم. إذن نقول الأصل في جميع أوان الكفار، الأصل فيها ماذا؟ الطهارة. حتى فيما علمنا، فيمن علمنا أنهم مثلا يستحلون الميتات والنجاسات، فالأصل فيها الطهارة. وأما حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ففي قوله إن بأرض قوم أهل كتاب، وكان في الشام، ومن الشام يكثر فيها النصارى، والنصارى لا يتوقون النجاسات، فقال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. فيجاب عن هذا الحديث بأحد جوابين: إما أن هذا في قوم عرفوا بملابسة النجاسات، ولهذا قول أهل الكتاب يقصد بذلك من أهل الشام، أو أن هذا من باب التنزه والورع وترك مخالطتهم. ولهذا سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا توضأ، أو أضافه يهودي، وتوضأ من مزادة امرأة مشركة. وبهذا التقرير نعلم أن أوان الكفار، وكما سيأتينا أيضا أن ثيابهم على أقسام ثلاثة: ما علمنا طهارته فواضح، والثاني ما علمنا نجاسته فواضح، والثالث ما شككنا فيه. فالأصل الطهارة، فالأصل الطهارة. وهكذا يقال أيضا في لباسهم، فأوان الكفار وألبسة الكفار من حيث الطهارة والنجاسة على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما علمنا طهارته، نعلم أنه طاهر، فهذا واضح أنه طاهر. والثاني ما علمنا نجاسته، أنه نجس، فواضح أنه نجس. والثالث ما شككنا فيه، لا ندري هل هو نجس أو طاهر، فالأصل هو الطهارة حتى نعلم النجاسة. قال: وما شك، ولهذا قال: وما شك في استعماله فهو طاهر. وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار كلها طاهرة، وهذا كما سبق إيش أصح، هذا أصح. فالأصل في جميع أوان الكفار أنها طاهرة ما لم نعلم النجاسة. نعم. وفي كراهية استعمالها روايتان، إحداهما يكره لهذا الحديث، والثانية لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها. فأما في وهذا هو الصواب، أنه لا يكره، أنه لا يكره. وما ورد في حديث أبي ثعلبة فهو محمول على ماذا؟ التنزه والورع، التنزه والورع، لأن كونه يأكل في آنيتهم أو يستعمل آنيتهم هذا مدعاة إلى مخالطتهم و يعني الجلوس معهم، فنهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك من هذا الباب. نعم. فأما ثياب الكفار فما لم يلبسوه أو على من يلبسوه فما لم يلبسوه أو على من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسج الكفار، وما لاقى عوراتهم. فقال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، فيحتمل وجوب الإعادة، وهو قول القاضي، لأنهم يتعبدون بالنجاسة، ويحتمل أن لا تجب، وهو قول أبي الخطاب، لأن الأصل الطهارة فلا يزول عنها بالشك. طيب، بالنسبة لثياب الكفار نقول أيضا المؤلف رحمه الله قسم ثياب الكفار إلى قسمين أو إلى أقسام. أولا ما لم يلبسوه، وإن شئت فقل ثياب الكفار أيضا على ثلاثة أقسام: ما علمنا طهارته، إما لكونه لم يلبس أو لكوننا قد علمنا طهارته بعينه فهذا حكمه طاهر. والثاني ما علمنا نجاسته أنه نجس فهذا نجس. والثالث ما لم نعلم، فالأصل فيه ماذا؟ فتفصل فيه الطهارة. يقول مالك: فأما ثياب الكفار فما لم يلبسوه أو على من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر، لأن النبي عليه صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون ثيابا من نسج الكفار. وما لاقى عوراتهم، فقال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، فيحتمل وجوب الإعادة، وهو قول القاضي، لأنهم لا يتعبدون بالنجاسة، ويحتمل أن لا تجب، وهو قول أبي الخطاب، لأن الأصل الطهارة فلا يزول عنها بالشك. والأصل ما هو؟ الأصل الطهارة. وعلى هذا نقول ثياب الكفار التي لم تلبس أو لم تلي عوراتهم الأصل فيها الطهارة، وأما إذا كانت تلي عوراتهم وهم من قوم عرفوا بعدم توقي النجاسة فإنه إيش؟ كما قال الإمام أحمد تركها أولى، وإن كنا نحكم بماذا؟ بطهارتها. لكن في وقتنا الحاضر يعني من المعلوم أنه حتى أكثر الكفار الآن لا يتوقون النجاسات، فتجد أنهم يأتون مثلا إلى دورات المياه يتبولون أو يتغوطون ويخرجون من غير تنزه، ومن المعلوم أنهم إذا فعلوا ذلك فإن ملابسهم سوف تصيبها النجاسة. وعليه فمثلا نقول ما يلي العورة في ظاهر حال الكفار الآن غالبه أن يكون نجسا، وأما ما لا يلي العورة كالذي يلبس أعلى الجسم فهذا الأصل أنه باق على طهارته. يعني الآن غالب الكفار الآن لا يتنزهون من سواء كانوا يهودا أو نصارى إلا من كان متمسكا بيهوديته، يعني اليهود يشددون في طهارة إيش في النجاسات، والنصارى على العكس يتساهلون. يعني ذكروا أن اليهود من شدة مبالغتهم في التطهر من النجاسة أن النجاسة إذا أصابت ثوبه قرضه قطعه، لا يرون أن الماء أو أن النجاسة تطهر، فلو أصاب ثوبه نجاسة يقص هذا الثوب أو يرميه، هذا اليهود. النصارى على العكس عندهم إيش؟ تساهل في النجاسات، لا يتوقونها ولا يبالون بها. وهذه الأمة بحمد الله جاءت بين فلم يأمر الله عز وجل عباده إذا أصابتهم نجاسة أن يقرضوا الثوب، ولم أيضا يأمرهم أن يدع النجاسة هكذا، بل أمرهم بالتطهر منها، وذلك بغسلها وإزالتها. نعم. شريحة كريهة. هي أكيد راح كريهة. هم لا يتغتر أن يعني بأنهم يدعون النظافة، ولولا أن الله رحمهم بما عندهم من أجواء باردة، وإلا رأيت روائحهم تفوح، لأنهم قليل ما يغتسلون ولا يتبلون بالنجاسات، لكن عندهم يعني من رحمة الله بهم أن الجو عندهم بارد فلا يظهر أثر الوسخ عندهم، وإلا هم يعني أوسخ. وما تشوفه في الدعايات، وهذا نوادر، هذول يعني مستأجرين لدعاية أو خواص القوم منهم أيضا من الفنانين وأشباه من التجار. أما عوامهم كفار سواء يهود أو نصارى فهم من أوسخ الناس، ولذلك تجدهم لا يبالون بكثرة يعني بالشعور، بشعر الإبط، شعر العانة، ولا يبالون بالاغتسال. ولذلك إذا تقترب من شخص منهم تجد أن رائحته منتنة كريهة، مثل أو أشد منه. إذا كانوا أهل الكتاب لهم أحكام خاصة فغيرهم باب أولى. نعم. ما السبب الذي قد يدعي الإناء يكون نجسا؟ شلون؟ السبب الذي ينجس الإناء حين يطبخ فيه مثلا دم مسفوح ميتة، ما يكفي غسله يا شيخ؟ وشو غسله؟ غسل الإناء. إلا هو يقول لا، يقول هذا الحديث أبي ثعلبة، إلا لا تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، فأمر بغسلها. لكن إلا أن لا تجدوا غيرها، إنما قال ذلك من باب ماذا؟ التنزه الورع. التنزه الورع. شيخ الصنابير هل هي من الآنية؟ لا، ليست آنية. الآنية الظرف، الآنية هو الخزان، الخزان هو الإناء، صح كذا ولا لا؟ وقد لا يكون هناك آنية، يعني حتى في وقتنا الحاضر ما يكون آنية. لا لا، ما مو بآنية. يعني قد يقول قال مثلا الآن الخزانات هذه سواء كانت علوية أو في السقف أو في تحت الأرض هذه أشبه بالإناء، لكن قد يتوضأ من باطن الأرض مباشرة. يعني افرض إنسان مثلا عنده بئر غطاس يشغله ويخرج له الماء من المواسير مباشرة. لا، البلدية فيها أواني قبل تصلك، أواني للبلدية وأواني عندك. الخزانة الكبيرة هذا مو بإناء، لأن الإناء ما هو الإناء؟ الإناء الوعاء. الوعاء. والقدر مو بآنية شيخ. ها، والقدر آنية. كل شيء، كل ظرف يوضع فيه الماء فهو آنية، سواء كان من حديد أو صفر أو غيره. نعم. شيخ، الصنابير تكون من باب الاستعمال في غير الطعام والشراب؟ أي، استعمالها من الذهب والفضة داخل في النهي. داخل. يعني استعمال الذهب والفضة مثلا في الصنابير وما أشبه ذلك يدخل في مثل آنية.